الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبيائه ورسله وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فاتح ابواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للايمان مناديا والى الصراط هاديا والى جنات النعيم داعيا وبكل معروف امرا وعن كل منكر ناهيا. فدعا الى الله عز وجل على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، وفي المرة السابقة بعون الله وتوفيقه انتهينا من مسألة قراءة القرآن على الميت، وتوصلنا إلى أدلة شرعية على أن عمل الغير إذا وهبه الغير لغيره فإنه يصل إليه بدلالة القرآن ودلالة السنة وفعل الصحابة. واليوم إن شاء الله في مسألة جديدة، ألا وهي مسألة العبادة والتعظيم والغلو. العبادة والتعظيم والغلو دي مسألة أهم من المسائل السابقة دي كلها، ولعل الطلبة هم المستفيدين منها إن شاء الله. لنجد بعض الناس بيجعل أن الناس قاعدة تعبد الناس، يقول الناس بيعبدوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن الناس بيعبدوا المشايخ، وبيقولوا أنه يعبدوا القبور. دي مسألة مربوطة بمسألة هي مسألة العبادة، العبادة ذاتها يسمى، لأنه لو ما عرفنا العبادة ما بنستطيع أن نعرف أن الجماعة دين هل قاعدين يعبدوا النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبدوا المشايخ أو يعبدوا القبور. لا بد من معرفة العبادة، هذا كله من جانب. ومن جانب آخر من فروع هذه المسألة مسألة الغلو. حشلي نحن الآن بنقول في جناب النبي عليه الصلاة والسلام من التعظيم والتبجيل والتكريم وتكرار الذكر، هل هو من باب الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام توقيرنا لعلمائنا الحيين والميتين ومسحهم بالقصائد وما شاكل ذلك حتى من بعد عبادتهم أم هو أمر من الأمور الشرعية الجائزة الواردة في النصوص؟ والموضوع أظن بالغ الأهمية. طيب نبدأ بالعبادة. الإنسان يقول الناس قاعدين يعبدوا يعني الشيوخ أو بيعبد الأنبياء أو بيعبد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في البداية لا نشك في جهلهم وضلالهم، وعاطف عليها الحماقة، اجتمعوا فوق من الثلاثة جهل، وبعد الجهل عنده ضلالة، وبعد ذلك عنده حماقة، وإن شاء الله سنعرف الكلام ده. قبل ما نجي هسه الآن هنا صلينا صلاة الظهر، صلينا لي أخواننا لله عز وجل. أنت تقول الناس بيعبدوا النبي بيعبدوا المشايخ وغير ذلك، هسه المسجد ده قولوا لي أبو بكر الصديق ولا عمر الخطاب ولا قولوا لي النبي عليه الصلاة والسلام؟ جهل ضلال وحماقة جامعنا كلها. طيب الجهل والحماقة والضلال في المسألة دي أنا عايزك تكون متابع إن شاء الله. ما جاء إلا نتيجة لكون ما أحسنوا معرفة وتعريف العبادة. لو عرفوا العبادة وحققوا معنى العبادة في اللغة والاصطلاح ما كان زاموا أن الناس قاعدين يعبدوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الشيوخ. لكن المشكلة العبادة ما بيعرفوها، وما تستغرب من كلمة ما يعرفوها. كم من يستقبل الجبلة ويقول ويكتب ويكتب الأصفار ملء الوطاء، ولكن الله سبحانه وتعالى صرف عن أن يعرف كما صرف اليهود والنصارى وقيل من الملحدين والمجوس. قلنا لهم العبادة عرفونا لها، هل يقول الناس بيعبد النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد المشايخ في كتب كاتبين؟ لو ما بتعرف لازم تعرف العبادة معناها الخضوع والتذلل. كان تعريفهم ده طلع صحيح، يقول الناس القرآن فوقهم الكلام ده صحيح، وكان تعريفهم ده طلع ما صحيح، يكون كل شيء بنوع على ذلك ما صحيح. معانا الخضوع والتذلل، لأنه أي واحد قالوا مع الله لا خضوع وتذلل على ده ما عبادة لله، يعني غير الله لو خدعت له وذلت نفسك له قالوا خلاص عبدته. قلنا له ده ما صحيح. قلت له هسه ما عرفت العبادة. بالعبادة في اللغة ما بتدي معنى العبادة في الاصطلاح الشرعي، ولو أخذنا بهذا انتم بتجبروا الناس تبردوا كذلك الكفار، اللي بتقول الناس بيعبدوا ما انتم برضه بتعبدوا غيرهم. طيب الخضوع شنو؟ كون الواحد يذل النفس يخدع ويذل ويتواضع، زي ما الولد الصغير يعمل مع ابوه، او الولد الصغير يعمل مع اخوه الكبير، او زي ما يعمل شنو يا اخوانا العسكري لانه للرتبة الفوق له اسمه الخضوع، تخدع. واصلا كلمه الخضوع شعالي بقى لازم معناتها احترام وتعظيم وتوقير. هم قالوا العبادة معناها الخضوع والتذلل. معنى هذا الكلام أي ذول خدع لذول وذل النفس لذول معناه شنو؟ عبد. قلنا لهم هذا التعريف باطل. انتوا أول حاجة ما أهلا للتعريف، لأن التعريف من اختصاصيات علم الأصول وعلم الوضع وعلم المنطق، والثلاثة الأشاعرة أئمهم مش قالوا هم اللي كتبوها، وانتو لا عندكم علم الاصول ولا علم الكلام ولا علم المنطق، فكيف تبقوا ولا علم الوضع؟ التعريف اي تعريف؟ الفقه شنو؟ الفقه كذا كذا كذا. الحديث معناه شنو؟ معناه كذا كذا. العلم ذاته معناه شنو؟ معناه كذا كذا. التعريفات دي الناس الكاتبين الكتب تاعنا التعريفات الدنيا كلها منا ولله الحمد والمنه الاشاعره كتب التعريفات كلها حقتنا، اكبر الموسوعات الموجوده في الساحه حقتنا، لأنه ما في زول بيضع كتاب التعريف إلا من كان فقيها أصوليا لغويا منطقيا حتى يضع كتاب للتعريف. تبيتوا أتوهون هلوم أصوليون ورجب مرحبتكم تبيتوا مناطقة إنكم حرام لا يدرس الأصول يحارم قالوا هذا طاغوت لا موافق اللغة العربية ماذا كانوا طاغوت لشنو تبغى القرآن بالعجل ولشنو ده كله عبارة عن كلام ده إنسان جهل ما عنده أي حجة عشان كده قلنا لهم الخضوع والتذلل ده في لغة العرب يعني العبادة معناها الخضوع عبد أي خدع وذل طريق معبد بمعنى طريق الذلة المعبد تشوف إذا كان الوطن كده زي ده مستوية يلا أرسل الطريق ماهي ما معبد لما يكون العربات مجد فوقه لا من حتى انزلت نوها نحن نزلت شوية الناس جروا فوقه بالمواتر وبالعربات نزل شوية اسمه التاريخ شنو معبد بمعنى شنو انزل وحدا بمعنى يلا بقى مطيع ده في اللغة العربية وهذا ليس هو التعريف الصحيح او التعريف او تعريف العبادة العبادة قلنا هي الخضوع والتذلل مع اعتقاد ان الذي خضع وتذلل له انه اله شوف تعريفهم وشوف تعريفنا العبادة ذلك الخضوع والتذلل معنى اي ذل تواضع لنزوله كده جاء حسب انكسر عنده كده عبده هذا خطأ يا اخي وجهل فادح لكن العبادة بعد ما خدعت وذليت عندك اعتقاد ان الخدعت له وذلت له نصد عنه شنو اله حتى تبقى عبادة يا اخي يعني كما يتغطى في اللي انت خدعت له وذليت نفسك له ما يتغطى فوق الالوهية ما تعابد له وزول بيقول الكلام ده انه بس بمجرد ما خدعته ده هو جاهل بالقران ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين دي الآية اختلت أنا عنه تعريف ما صحيح تعرف معنى الآية عشان تعرف الشاهد يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفقر ومن يرتد بالإضغام ربنا قال كان واحد منكم يرتد وخلى الدين قال قال ما ضروري ما فسوف يأتي الله بقوم دين مش يرتدوا الذين ناس ثانيين أحسن منهم سيبتهم شنو يا ربنا سيبتهم شنو بقوم يحبهم ويحبونه شوف دين عندهم سمة بتاعت الولاية ما الإنسان كان وصل درجة الحب والمحبوبية أنت تحب الله وأنا بحبك باسم الولي وقال لك أنا ما هو عليك فكل هناك وصل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كده صفتهم أي صفتهم شنو أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين انت تقول زول كان خدع لزول بقى كافر واللي الله بيمتهن يقولوا كان الناس ارتدوا الله بيجيب احسن من نمر عندهم احسن صفة الله قال ايه صفة زنو اذلة على المؤمنين يزدد نفسهم للمؤمنين قال يعبد المؤمنين كان بيعبد المؤمنين الله بيمتهن والله يجيبهم بدل شنو ناس ارتدوا ثاني يجيب بدلهم مرتدين ولا بيجيب احسن منهم إذا عرفنا عن شنو التعريف بتاعهم ذاك صحيح ولا باطل؟ باطل من القرآن العبادة الخضوع والتذلل مع اعتقاد أن الذي خضع وتذلل له أنه إله كيف ربنا قال فصوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إذن شاهدنا فيه أذلة وعزة بالنسبة للمؤمن قال يذل نفسه وبالنسبة للكافر أعزة يطلع رأسه فوق ما بيخطئ لكن بالنسبة للمؤمن ها يلا كده كده إذا في حاجة تذليل المؤمن نفسه للغير اسمه شنو؟ اسمه التواضع اسمه التواضع لمن تتواضع لمن له الجاه والمكان ما معناه انك انت عبدته اعتقاد انك انت بتعبده ده فهم شنو داعش ما موصوف في القران ده هو بيعرض القران كل كل الدجة في الدنيا بيقال بأن يقول الناس أبدوا المشارف أبدوا شيء غير ذلك لأنهم تعرفوا لا يعرف اللغة ولا يعرف الاصطلاح ولا يعرف متن القرآن وداهم المكتب يقول الناس لازم يعرفوا طيب هذا التواضع والانكسار دارين نشوفه بس بمجرد ما عرفت وعداته وانكسرته القرآن قال لا لا ده ما كبر لأنه الناس دي اللي قال فصوفيات الله بقوله ابوه الله بيبقى المرتدين يا شيخ هل بيبقى الارتداد لا يحبه اذا فصوفيات الله يقوم يحبهم يحبونه أذنة على المؤمنين الله مدهم خلاص طيب إجدام نصر للمؤمنين شنو ده التواضع يا شيخ التواضع لما تتواضع للطرف الثاني في تواضع بالقول وفي تواضع بالفعل والاثنين كلهم جائزات الشريعة وبعبارة أخرى دول في تعظيم تعظيم بالقول وفي تعظيم بالفعل كان عزمتك بقولي أو عزمتك بفعلي أنت عشان أبوي أنت عشان شيخي أنت عشان شريف وأنت عشان رجل عالم وأنت عشان زول كبير ما معناها أنك أنت إله هندي أنك أنت عبد لله عز وجل يعطيك ما عبدتك دلالة وحماقة دلالة وحماقة طيب ليه للشيخ ده التواضع ولعمة ده ولجدة ده وللشريف وللعالم لشنو لأن الشريعة ورد فيها ذلك واضح بالعربي أصحاب رسول الله عليه وسول النبي عليه الصلاة والسلام أقره ما قال لهم كفرت ولا قال لهم أشركت إنت لما تقول كفر وإشراك إنت مشكلتك كبيرة خلاص اتقدمت بين يدي الله ورسوله ربنا نهى ولا أذن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي حكم خليت الشريعة من تحكم إنت بتقول إنت عارف بلسان حالك شنو أن إنت قلت يا الله رايا ويقول أنا بقوله أنا بجد إنت مشرك مباشرة بجد مشرك إلا تتوب إلى الله إلا كان بجد مجنون إرفت الإشراع بإن هل بشر إنه إلا قلت أنا لا تيب الشر ما معنى بجد مشرك شارك الله في شنو في التشريع هل بشر منه أم له وحده هو قال أنا لا تيب الشر جلت الشراء ولو هو قال لك يا شيخ أيوة دي الشراكة عمل يشر قال أنا برضو بشر ويشارك النبي عليه الصلاة والسلام في شنو في بيان الشريعة لمن كان كما في النبي عليه الصلاة والسلام يقول جائز أنت تقول ما جائز أنت تقول ما في مشي اللي على رسول به مرتد بالمذاهب المية ما بالأربعة مرتد عديد ما أربعة بالمية كل أنت مرتد لأنك أنت شنو تقدمت بين يدي الله ورسوله كيف دارين نقول شنو؟ دارين نقول أن النصوص قالت تعظيم من أنزل الله وتكريم والتواضع له سواء كان بالقول أو بالفعل ما بيعني أنك أبطت أصلا لا من قريب ولا من بعيد فاعتقاد أنك أنت عزمت ولا من أبطت ولا من بيت مشرك ولا من بيت يلا خلاص دمك مباه ولا من يخذلوا في الجامع هذا من الضلالة بتاع الشريعة أخوانا الخوارج التي ما أنزل الله بها من سلطان لا من قريب ولا من بعيد ما في أي أصل من أصول الشريعة الصحابة رضي الله عنهم تواضعوا للنبي عليه الصلاة والسلام من تواضعهم يدعون يضربوا فوق الركب وما عبدوه وما أنكر عليهم لو قلت إقرار ما عجبك أنت مرتد أما رسل هو لا رسل أنت وين بركوا لهم الركب في اسمه البخاري عندما جاء نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شوف البخاري كتاب التفسير من الآية دي ربنا قال ما في السماوات وما في الأرض لي أنا أشيل بنفوسكم أبديتوا أو أخفيتوا أنا بحاسبكم عليه ظاهر الآية أي وسوسة تغترب أنا بحاسبك عليها الصحابة جون النبي عليه الصلاة والسلام بركوا على الرفق قالوا قبل كده ربنا كلمنا ما نطيق الصلاة بنكتر صيام وزكاة والتكاليف من الدخل لكن الآية اللي نزلت اليوم ده الشغل ده كبير خلاص حتى الوزن بتاع الذلك والذلك بيد الله بيد الله بيد الله وربنا سبحانه وتعالى فرض الشيطان على الإنسان الذي يوسوس له كما قال الحديث اللي يقول لك انقلب التربية من الله وانقلب جابر من الله وانقلب نزل من الله يقول لك انقلب الله هكذا يقول الحديث ده يقول كان وسوسة لك قلبك شنو الله بيحاسبك. الصحابة قالوا كيف بدنا نسوي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام نام الليل مبارك على الروح، قال ما تقولوا زي ما قالوا الناس صلوا قبالكم، لكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلمن قال ربنا سبحانه وتعالى نزل الآية الآيتين الأخيرتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، فربنا سبحانه وتعالى شال الحكم ده، وربنا عبد الليل بحكم ثاني أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخر السورة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وربنا يقول له فعلت فعلت أديناكم أديناكم أديناكم أديناكم تيجي أسبوع ونص تتذكر شنو؟ ما محاسبة. شاهدنا وين؟ شاهدنا بس يكون الصحابة جبركم عند النبي عليه الصلاة والسلام. تعظيم ولا ما تعظيم؟ في الأدب المفرد للإمام البخاري كذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم بركة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالبروق لا معنى للعبادة، عشان كذا أنت فهمك خاطئ في تفسير العبادة عن النبي بسببه ضللت وأضليت، جعلت كل تواضع وتعظيم عبادة للغير وهذا باطل. وكذلك التواضع الذي كان موجود عند الصحابة من تعظيمهم الخضوع. السيرة النبوية قالت كان الصحابة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير. أنا مو قاعد أقول قاعد لك كذا زي ما أنا قاعد لك كذا، نقول بعين الزميل كيف يا صاحبين سوي، لا لا كذا لا هم خضوع ولا ما هو شيء، كأنما على رؤوسهم الطير. إنكم جمال شفتوها شحتوها، الطير الأحمر ده اللي بيريك في رقبة البعير بيشلوا البراد الحلم البراد الكبار ده، كان الجبل حرك راسه كده الطير بيطير، لكن كان سبب كده شنو بيشيلها منها. شكل الصحابه لما وصفوا قال انه كانما على رؤوس الطير، يلا زي الجبل اللي بيجي فوق راسه الطير اللي بيتلهى الكرات ده، ما بيحرك راسه لا يمين لا شمال، ده شنو كله خضوع. ومن خضوعهم وتعظيمهم لو يقول يا هدى مسلم البخاري سيدنا ابن اخونا عمرو بن العاص يقول ولو كنت أعجل المسألة سنة وسنتين، البراء بن عازب السنة وسنتين أعجل المسألة، قال ما أقدر أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال من حيلته. وهناك في رواية البخاري عبد الله بن عباس يقول لعمر بن الخطاب أنا بأجل السنة المسألة أكثر من السنة ما أقدر أسألك منها لحيلتك. ما من النبي عليه الصلاة والسلام حتى بغير النبي سووه، فجعل مجرد بإزدار عبادة خطأ ولا ذات الأجل ناكي. كذلك هذا الخضوع والتذلل لصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ما في واحد جاب أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المأثورة إلا الصغار الصحابة، الكبار ما كانوا ليملؤون أعينهم منه بيشة المهودة، زول يملع عينه كده منه كده تقنع في نشبه صلاة يقرب على المدعو كده. هند بن أبي هالة كان سيدنا الحسن والحسين، أنس بن مالك صغير منهم وعشر سنة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم عبد الله بن عباس ودعمه صغير وهو متزوج خالته السيدة ميمونة، ومنهم علي بن أبي طالب تربى في بيته من عمره كم لما جاءت الرسالة سيدنا علي بن أبي طالب منذ عشر سنة داخل 11 رباه النبي عليه الصلاة والسلام، دي هم اللي رأوا صفات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب جيب حديث لكبار الصحابة ما هي؟ ليش نور؟ ده كل من تعظيمهم لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. ويجو وما يدري ما يبدون، فدل على ان التعريف بان الخضوع والتذلل معناه العباده ده هذا باطل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اوحى الله الي ان تواضعوا حتى لا يبقي احد على احد، واحد ما يتعالى على الثاني، كل واحد منهم يتعالى يعني يتنازل للثاني، ده كله من افعال تقبيل اليد من التعظيم وتقبيل الرجل. صح ذلك، الصحابة قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا كراعه، حصل ولا ما حصل؟ نلقى الكلام ده وين؟ الكلام ده وين؟ الأدب المفرد للإمام البخاري. البخاري هو باب تقبيل اليد والرجل. انت شبه تقول عبادة هو البخاري بوابليه انه مستحب يدوس، شبه تقول كفر والبخاري بوابليه مشكلة. يقول عمر ما قرأ كتب العلم وقرأ الكتب التي توزع مجانا. البخاري هو باب تقبيل اليد والرجل، رجل دي رقبه ولا شو تلك الشبهة دي، يلا يقبل دي وقبل دي. جاب الرواية الأولى أن وفد عبد الغيس، والحديث موجود هنا في سنة أبي داود لما جاء قال فاقتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يده وقدمه. واحدين يمسكوا اليد واحدين ماسكين الكراء يقبل به النبي عليه الصلاه والسلام. ما قال لهم حرام وما قال لهم اشركت ولا عبدتوني ولا جعلتوني شركا مع الله عز وجل. ثم جاء الروايه الثانيه سيدنا علي قبل يد وقدم سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه. ها عمه هو في الفضل افضل منه لكن قبله عشان يوريك ان ذلك كله اسمه جاهز. ده كله من التعظيم يكون اسمه الفعلي. والتعظيم الغوي كثير جدا في القران منها مولانا يوم اتى معانا واحد من مشايخنا قال كنا في السعوديه وجينا في جده عالم سعودي تكلم لنا وكذا وغير ذلك فتح قال لي فرصه بتاع السعاد. قلت له يا مولانا قال لا ما تقول مولانا قال مولانا انت الله منزلين من ركبوني ونص قاعد هناك في جبل التاسو يا اخي ما تمر وتطلع من القراءه بتاعت الكتب التي توزع مجانا عشان تقدر تقرا لك التفاصيل تعرف الله وتعرف وش اللي الله سبحانه وتعالى انزله على النبي عليه الصلاه والسلام. انت رجل واحد بس داعش في محل واحد بالدقل ما بتعرف العلم. قال مولانا الله ما يدوس الكلام ده كلمنا ليه ونحن في بيت يا محمد اليوم الاحتفال بتاع المولد الكلام ده مين ولا انا شريت قبل قلت لك ايه قال الراجل قال ما يدوس واحد سوداني من النبي بتاع قال لي هناك السودان بيقول شنو حسن اذا نقول له مولانا شخص عالم ما في حاجه ايمان ما كبر انت جاهل ضد الشريعه مولانا طيب معناها شنو؟ دي مشكلتكم لا لغه لا شرع لا لغة إلا معرفة النصوص الشرعية. مولانا كلمة مولانا عندها أكثر من معاني. ابن شافي شرب قطرة غدا جايب لها 10 قال معاني أو شراح قطرة قال 10 معاني. المولى معناه السيد. المولى اسم من أسماء الله عز وجل. المولى معناه الحليف. المولى معناه المعين. المولى معناه ابن العم. المولى المتولي الولايه بتاعتك. تبدا اسمه مش خرب. قول لهم ارجو يا اخي تعلموا التوحيد من قرب الاشاعره. اي اسم لله عز وجل جاء في القران او جاء في السنه واحد من اثنين. يا اسم خاص بالله. يا اسم اشتراك لفظي. الاسم الخاص بالله لا يطلق الا لله عز وجل. الله خاص به ما في واحد من اسمه الله. هل تعلم له السميع؟ الخالق ما في زول اسمه شنو؟ الخالق. الرب بالالف واللام ما في لكن متى ما اضفتها جايز. رب البيت جايز يطلق لله كغير الله عز وجل. ها رب البيت تقصد الله عز وجل. ورب البيت البيت ده ورب الدابة دي ورب المتاع ده ورب الموبايل سي جالس الشرع المقرر في القضية. متى ما أضيفت كلمة الرب كان أطلق قلت الرب بالألف واللام لا تنصرف إلا لله. يلا كده زيادة ها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن سمى نفسه بأسماء وسمى بها عباده. ربنا قال وهو العزيز قال اسمه الحكيم. ربنا وصف نفسه قال اسمه عزيز واسمه حكيم. ثم عباده لا عزيز وسلط الله حكيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تقدير الآية. ولله العزة ولرسوله العزة وللمؤمنين العزة. ده اسمه عزيز ولا ما اسمه عزيز؟ اسمه عزيز يا أخي. قال في غار بالذات في جدة كان قاعد جوا الكعبة أنت جاهز. لحمة صافية. كان والدور جوا الكعبة جاهز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله جنود. النبي عليه السلام عزيز بنفس القرآن والمؤمن ماله عزيز. طيب الله عزيز ولا ما عزيز؟ اسمه لفظ مشترك يجوز يطلق على الله ويطلق على غير الله عز وجل. الحكيم وربنا قال هو العزيز والحكيم الحكيم الحكيم في كم آية في القرآن كثير. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان اسمه لقمان ياتون النبي الحكيم. الله قال اتيناه الحكمه. الحكمه اسمه الحكيم. ربنا قال ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. في ناس الله اداهم حكمه ولا ما في؟ طيب اداهم حكمه. هل اداهم حكمه اسمه شنو؟ اسمه حكيم، ده حكيم مخلوق وحكيم الله اسم مشترك. يلا دارين لك نقول دارين نذكر لك الكريم اسم لله في القرآن، اسم اللي شنو للمخلوق في القرآن ها مليان اسم أسماء مشترك. كذلك المولى، فنعم المولى ونعم النصير، الله هو مولى، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يلا عندما سلم يقول شنو الله مولانا ولا مولى لكم كذا، المولى باسم الله عز وجل، والمولى اسم من أسماء المخلوقين، اسم شنو اسم مشترك لا مشترك، لا في جد ما يرفع هذا اسم مشترك. الله سبحانه وتعالى أطلق على ذات العلي وأطلق على المخلوقين في القرآن، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله ربنا بيقول لهم هتبون أول تعملوا كل واحد بالزهرة بجد النبي قال لهم هواكم كني تسويتو تعرف المعاون تقول اجتماعات فلان وفلان وفلان وفلان تسوي شنو هما فإن الله مولاه الله وجبريل وصالح المؤمنين كانوا الملائكة بعد ذلك كل معين أعوان النبي عليه الصلاة والسلام. هل المولى الله أطلق على غير ذات العلي ولا ما أطلقه؟ تقدير الآية فإن الله مولاه وجبريل مولاه وصالح المؤمنين مولاه، فإن الله مولاه وجبريل مولاه وصالح المؤمنين مولاه. ها مولانا يقولوها للشيخ الدعوة ولا ما نقول عليه؟ عجيب ساكن في جدك. أمشي القرآن شوفها، أمشي هناك في قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أفهم الآية عشان تعرف الموضع الشاهد. ربنا سبحانه وتعالى أتى الحكم التبني، زول جبير رب له ولد، لما رب ولد يقول وتنوح وتنوح ونوح ما أبوه، التقت هناك من محل الحرب ورباه، أو اللي لقاه في الشارع أمه ودته ودعته شاب رباه، الولد ما بنعرف أبوه بننسب له، أو ولد بأبوه أمه بس شقال معاه يقول ولد فلان نسبنا له، وده شيء عادة موجود. وربنا قال من يوم الليل أي واحد رجوع لأبوه ادعوهم لآبائهم، نادي الإنسان لأبوه، أبوه منه اسمه يوسف واسمه منه محمد يوسف، قول له محمد يوسف بس، أبوه اسمه علي وهو اسمه فاروق، فاروق علي بس وخلاص. ادعوهم لآبائهم، الله قال هو أقصد أعدل من الله بالعدالة، كون الأب يده جناه. طيب واحد يقول يا ربنا زرنا مما لنا لقينا في الحرب التقطنا وما مجهول الحوية ما سمينا أهل وما عرفنا الجنس ولا قبلت ولا إلى غير ذلك من سقير ربيناه، ما بنعرف أبوه ذاته، فإن لم تعلموا أباهم نادوك له يا أخونا وإخوانكم في الدين، أو نادينا كل جنون ومواليكم، تقول لي يا مولانا ده القرآن شيخ طلع وقال له الكلام ده، يا نقول له يا أخونا يا شنو يا مولانا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يا تقول يا أخونا يا تقول يا مولانا، ومن جهلهم الفاضل ها ما عرفوا متن القرآن وما عرفوا السنة النبوية الصحيحة اللي جاءت نص وليس الدليل، جاءت تحدي تقول بالدعوة واحد زائد واحد قالت اثنين. الناس كانوا في الجاهلية، وفي الجاهلية عندهم عبيد مظالم مالكينهم، لما جاء الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس التواضع، قال السيد ما يقول عبدي عبدي وينو عبدي وينو، لا ما تقول أمتينا قال ما تقول، ليقل أحدكم غلامي وجاريتي، لفظ فيه دولية مشترك، غلامي ولدي في لغة العرب، غلامي وليد بس وغلامي بمعنى عبدي، لهم بقى كلمة ولدي وولدي والصغير بتاعي نادية التكبر، قال قول كده وبدل ما تقول انا جبت لك عبدا لله اقول شنو جاريتي بنيتي ممكن ان تؤمن بصنك وممكن بنيه مختار غيرها وممكن شنو امك طلب لفوق التواضع تبدا قال السيد يقول شنو زيدا والعبد يقول شنو قال وليقل العبد سيدي ومولاي درسوا في صحيح البخاري ولا الراوي رضا مثل البخاري ومثل سنن ابي داود العبد يقول شنو سيدي ومولاي ها المولى مشترك ولا خاص بالله يلا طيب الا من عرفنا ذلك ديب لكلمة مولانا المنقولة لإمام الجامع أو لغير ذلك ده من باب التعظيم والتعظيم لا يقتضي العبادة قد ورد به النص كما أن التعظيم بالفعل لا يقتضي العبادة والتعظيم بالقول لا يقتضي العبادة إنما تكون العبادة الخضوع والتذلل مع إبلغ أن المخضوع له والمذلل له أنه بنا واضح يلا كده زيدا والنصوص الواردة في هذا التعظيم من جملة التعظيم كلمة سيدنا سيدنا الغوري دوين وسيدنا فلان دوين قال ما تقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يقولوها انت تقول ما يقولوها وقال هو عليه الصلاة والسلام لأنه هو قال انه احتياطي في التوحيد عامل احتياطي في التوحيد أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام هاي انت مرتد مرتد بها النبي أعظم تقول ما أعظم أنت مرتد يا شيخ يلا كده وصل الموضوع مرتد عنه كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أطلقها للذات وقال كسيد وذا سيد وذا سيد وذا سيد وذا لك أسيات أنت تقول ما يقولوها ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر خلق من الناس ينول إلا ما ولد آدم عليه السلام ما بني آدم هاي بني شنو بني نمر إنت ما داخل في السيادة لكن بني آدم داخل فوقها بس بني آدم ما داخل فوقها بني كلب ما داخل فوقها لكن بني آدم داخل فوقها داخل فوق الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة كلهم والموجودين في الأمة كلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا سيدهم يبقى لنا السيادة إطلاقا لله عز لغير الله عز وجل من باب تعظيم المطلق عليه لكن ما عبادة الله وربنا سبحانه وتعالى أطلق لسيدنا يحيى ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يحيى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل ما من أولي العزم من الرسل بالقياس فقط لو كان ما في نص سيدنا نوح يبقى سيد ولا ما يبقى سيد سيدنا يحيى وسيدنا نوح عن أفضل منهم وما بقى أفضل ليش نوح لأنه من أولي العزم من الرسل خمسة دين ربنا خلق الخلق اختار منهم الأنبياء ومن الأنبياء ربنا اختار الرسل ومن الرسل اختار أولي العزم من الرسل الخمسة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خمسة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ذكروا في موضوع في القرآن تجين خمسة خمسة جدتين سيد ديل أفضل من سيدنا يحيى قول ربنا لو ما قال لأي واحد من ديل سيد هم أسياد بيشنوا بالقياس الشرعي بحاجة اسمها دلالة الأولى والقرآن بر الحكم على دلالة الأولى فلا تقول لهم أسنوا ولا تنهارهم قل لهم قول الكريم ما قال ما تقولهم لكن قال ما تقول لهم يبقى الدرب من باب أولى اسمها دلالة الأولى مقدمة على كلمة شنو أوف في النص القرآني يلا في تصيدة تقول من التعظيم الفعلي وليس من باب شنو يقولنا العبادة سيدنا بيقول ما نقولها تنسى عليه يقول الصحابة الصحابة صلى الصحابة صحابة من قبير كان قالوها أرجع في متن البخاري صحيح في متن البخاري سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قال في حق سيدنا أبو بكر هو سيدنا وأعتق سيدنا قلنا له يا مولانا سيدنا قال ما تقول سيدنا وداك يا خالك سيدنا عمر بيقول ابي سيدنا ابو بكر والجاهل حكمكم شنو 10 ما واحد ابو سيدنا ابو بكر حكمك واحد فرد من الامه تفرد من الامه من اللي قال لك انت حكم خاص قلت النبي عليه الصلاه والسلام قال تمام حكم خاص هو قال تنصر وهنا كمان قال لي سيدنا ابو بكر حكم خاص سيدنا عمر قال لي ابو بكر قال يا زول هو سيدنا وعتق سيدنا بلال يعني بلال سيده ها ابو بكر ماله سيده تبني لي مال جامعين ما يبقى سيد له الشغل عنصري ولا شيء إلا قبل عنصرية تبقى عنصرية تبقى ولا بس سيد جديد نقرأ إلا قبل سيد جديد أو نقرأ لا بس سيد جديد لكن ده شرعية عشان كده شنو ما يعرف الفرق بين هذا وخلاص وصل إلى ماذا وصل إلى التعريف الصحيح للعبادة هي الخضوع والتذلل بل قالوا كما قال النووي هي قاية الخضوع والتذلل والقيد الصحيح في الاصطلاح ما يتغاد أن المخضوع والمذلل له أنه إله لكن لو حصل الخضوع والتذلل من غير اتغاد ألوهيته أو ربوبيته فهذا ليس من باب العبادة لغير الله قبل أن نعرف هذا فقد نستطيع أن تقول أن الناس قاعدين يعبد النبي عليه الصلاة والسلام الناس ما قاعدين يعبدوا النبي عليه الصلاة والسلام بل إنما الناس قاعدين يعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا ثم المخالف يكون عنده نوع من التعنت والقضاء والتدليس والقش بيعمل الأطفال الصغار الذين لا يعرفون النصوص ويروي لهم أعناق النصوص يقول لهم أن الناس ديب النبي عليه الصلاة والسلام رافعين فوق مستوى البشر لكنه أكثر من حقهم إمام في الحرم يا خاتم يقول الكلام ده إمام في حرم المدني يقول في الحرمين المكي والمدني يقول الناس شنو عبد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حقهم تبقيت يا شيخ عثمان كان قلتانين تتراجع من قناتكم ده كله تقول لنا حد نص وتجيب ما تخش في حقكم زي اهوتي شنو قاليهم بيعرفوا ولا لا ما بيعرفها اخذتوا عني اعلم السودانيين اي زول من السودان مصر انت زول ما بتعرف اي حاجه من الدين زي علموه السودانيين بيجوا يعرفوا الدين اكثر منهم سؤال واحد علمي تتعلق بالاحكام ما بيعرفوا واحد ما بيعرفوا انا هو زلمه كده بيعمل زي ده بيعرف شنو من مناسك الحج فخليت كذا تصلي كذا تصلي كذا لا بس يا هم بيعرفوا سؤال واحد ما يقدر يجاوب واحد مش اثنين لغنا صافي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام الناس زين مدين له اكثر من حقهم كيف سوينا له وش من النبي عليه الصلاه والسلام لو لحقنا كان بيقولوا بعدين تسجد لهم طبعا الكذب عندهم محللين وعشان يردوا نصبهم ما لحقتهم طيب يلا كونوا يقولوا بعدين نركوني او نسجدني وما في اذا كون وين احنا الامن عبدناه مع الله الا يقول اقوال لكن ما يقدر يجيب افعال خليك فاهم الموضوع لو كان هنا لحقنا وشنو الله بيكذب علينا من جانبين قول وفعل يقول ركعوا لي وسجدوا لي ما لحقنا كون كان جاي ركعوا لي وسجدوا لي وصدق ولا كذب كذب معناتها اذا الشدة يكذب علينا هو مش بيجي الا هنا الا القول بالصلاة طيب القول كل الكتب بتاعتنا مما جاء في التعريف داير تعرف النبي عليه الصلاة والسلام قالت النبي هو قالت شنو الانسان الحر من بني ادم ارسله الله عز وجل الى البشر ده هو تعريفهم ده ولا ما هو ده كتبنا يا اخوانا سنه اولى في التوحيد حياة الإسلام ضبط العقائد التوحيدية الخريطة للتربيبي سنة ثالثة ورابعة كده كلهم جاهزين في الكلام النبي عليه الصلاة والسلام مش هو براه حتى بقية الأنبياء إنسان ما من الملائكة يا شيخ لكن أفضل من الملائكة بس مش قلت كده يا وزيدة النبي هو الإنسان الحر ما في نبي شنو مملوك لا الله إذا له حرية مطلقة وما في نبي الله يرسل اسمه عنده نجيس لا في جسم ولا في نجيس كل شيء مكمل ما في نبي الله يرسل يقول عنده أثر لخمس أو خمس حتى كده ساكت يعني تبنز هو أصلا الناس حر قال من بني آدم فيرجع إلى أمتين قال الله إله أبو أمه قلنا عبد الله أم أمه آمن أم أمه الحارس وحجر وكيداب والمغوص وعشرة وفي رواية 11 وفي رواية 9 دين كل شيء أعمامه خاله الضيغوص وفلان وفلان دين خيلانه جميل تشنو غريش هاشم بيت شنو يلا من بني هاشم يلا بعد يقول يا أخي إن جعلناه ما بشر مكذب علينا ولا سبب يا أخي كذب يكذب عشان دارين ربه نظهر المخاتبون الأطفال الصغار يا أخي والمولد لو نجينا هذا المنبر بعد أنه ربوني سنة أقول في هذا الشهر العظيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه جعلناه إله مع الله هذا من أكذب الكذب لكن بس ما عجبكم الشيء اللي احنا بنقوله فوق واي حاجه قلناها فوق عن قال فوق او النبي عليه الصلاه والسلام قال فوق كيف ما عجبكم شنو لما تودون الى هذا الوصف شايفين ان الرسول ما يستوي الكلام ده كله كيف احنا الشيء اللي بنقدر نسويه اكثر حاجه بنسويه تمجيد ومدح بكلام موضوع وبكلام منظور كلام المنصور هو المحاضره يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين هو سيد الناس يوم القيامة هو صاحب الحوض واللواء والكوثر وهو خير أصحاب اليمين وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيكسى حلة من حلل الجنة وهو صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة والأنبياء يقولون نفسي وهو يقول أمتي وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى وهو أول من يجتاز على الصراط وهو الذي يشفع الشفاعة الكبرى برفع الدرجات والتخليص من النار وهو الذي يفتح باب الجنة لا يدخلها أحد من الأنبياء ولا المرسلين حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلام المحدثين اللي بيتحدثوا بالمنابر منهم يقولوا كلام زي ده طيب شنو ما ورد ده كله ورد ولا ما ورد طيب شنو كله ورد في القرآن وفي السنة النبوية شنو الجدل في شنو وإن الكلام ده نفس الكلام ده قلنا لزمناه عند الحوض والكوثر قلنا له الكوثر المروي بفضل مياهه من اقتصه بالسعد حكم إلهه النبي عليه الصلاة والسلام قلنا عند الشفاعة قلنا شنو يقول إذا الشكر المحبوب جاز المبحرج عند فضل قلنا فلن أخر وقتا فقد قدم فضلا نفس الكلام ورد في القرآن ورد في السنة قالناه منزول قلنا نزلا وقلنا نصرا إنت مشكلتك يا أخي ما معانا ما سهب الوصف ذاته لأنه ما قلنا إلا ما ورد كل الكلام اللي سولينا في كون رفعناه مستوى شنو يقولنا باطل ولا صحيح باطل لكن بس أخذناهم إفادات جديدة وإضافات ما كانوا يعرفوها وقلنا لها خطوها في تاموركم وتدونوها في دفاتركم عشان كده الكلام ده بيأكلهم بيقولوا ما شاءوا لكن إحنا بعد ذلك بنحترس ما بنقول كده فاتت كلام ولله الحمد والمنة بنقول كلام بتاع الإنسان اللي يعلم أن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا وكذلك بنحتاج غاية الاحتياج عن شنو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نحن اللي جينا اتكلمنا في أنه من الكلمات التي يجوز أن تقال للنبي عليه الصلاة والسلام ويتلمى يجوز أن تقال عنه فرزنا بين صلى الله عليه وسلم وبين كلمة بتاع شنو نقول ها جلالة النبي ولا نقول حضرة النبي ولا نقول جناب النبي كل ذلك فرضناه بالنصوص ما قلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يجوز ولكن من جملة ما يظنونه دليلا الشبهات يقولوا انتم تقولوا بالنبي عليه الصلاة والسلام تخاطبوا خطاب بتعزون الحاجر يا رسول الله كذا يا رسول الله كذا تخاطبوا وهو غائب يقول الميت نقول لك انت مشكلتكم انت بس ما بتعرف النصوص النصوص جابت لنا الشريعة والدين على انه نخاطب خطاب الحاضر وخطاب الغائب خطاب الغائب عملنا في كتبنا باب كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالتأويل الدائم ولا بالقصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الجيران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتب على المساكين والأرامل والضعفاء. كان أمن أبواه فوق يا رحمه كل كلام موجود. وخاتمناه بختام الحاضر كل يوم علمناه قلنا يا رب قدوتنا إذا الشيطان بيتقتدي به قدوتنا هو ماذا يقول؟ قال قولوا التحيات لله الزاكيات لله لحد السلام عليك أيها النبي. كل يوم قال نخاتب ختاب الحاضر لا ختاب الغايب. كل يوم غير الصيغة بتاعت التشهد ولا تعالوا نتفوت. كل يوم ولا الليلة ما قلتوا أيها النبي السلام عليك جنوب مش وسلام عليه دما بماه لا السلام عليك وكم حرف شنو انت ايها ما نعشه يا النبي ايها بمعنى يا اي بمعنى يا في كتب اللغه العربيه جيب القاموس كلها ايها الرجل بمعنى يا رجل ايها النبي بن خاتم الختام شنو التاب الجديد ما عرفه عندنا بالاضافات كلنا عندكم علم بتاع ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسم نبي الانبياء لا يعرفون ذلك ما موجود في كتبهم. اسم نبي الانبياء واسم رسول الرسل في القران ايه ال عمران واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. سيدنا علي وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله من نبي اي نبي الا وقد اخذ الله عليه العهد والميثاق ان ادرك محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمن النبي بقى نبي لانه الله قال له ثم جاءكم رسول من الرسل قال له جاءكم رسول قال له لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون ايمان براه ونصرة كذا ما بيعرفوها قلنا له النبي عليه الصلاه والسلام تنكر له الكلام عن الغيب ان المساكين انت يقول ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل له كتب التفاصيل كتبناها لنا يا اخي يا تورينا التفاصيل مشكلة اتعبوا مين فيكم مفسر كتب التفاصيل كلها حقت لنا أمدة المفسرين القرطبي أشعري مالكي ابن عطية صاحب المحرر أشعري مالكي الإمام أبو السعود الشافعي أشعري الإمام النصفي حنفي ماتريدي كلها أئمة كتب التفاصيل في الدنيا صاحب تفسير الجلالين الجلالين بتشوفوا ده صاحب جلال الدين السيوطي لأول تفسير سبق به الفاتر الجاهد ولله الحمد والمنة الدر المنزول في التفسير المعفور 27,000 رواية يفسر بها القرآن زاد على الروايات الموجودة في التبري وفي غيره 27,000 رواية كلها بحدثنا فلان ورواها فلان كل السيوط جماعة في كتاب واحد سماها الدر المنزول في التفسير المعفور وده تفسير تفسير الآية الآية بتقول أن في السماء الملائكة وفي الأرض ما بيعلم الغيب نعم ما بيعلم الغيب براهم لكن وين هل أنت قال ما بيعرف الغيب ما بتعرفه نفسك لا نفسك لا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى نعم أنا قال الإنسان ما عنده لكن وين الآية قالت واحد شيء أي أمل وأدباك ما يصير ما يدري ما يدري من في السماوات ومن في الأرض ما يعلم الغيب بنفسه لأن الغيب حق الله لأن العلم عنده لكن ربنا قال في القرآن عالم الغيب فلا يظهر لا يطلب لا يعلم لا يعرف عهدا على غيبه إلا انت ما تعرف القرآن ما تعرف السنة إلا من ارتدى من رسول النبي عليه الصلاة والسلام رسول شوف رسول جاءت نكرة عشان تقوم رسول الإنس والجنون الملائكة فإنه ما نرى ربنا بيسير من شاء فإنه عشان ربنا قال شئت من الرسل أنا بصير عشان كده الرسول ده فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رسلا عشان الرسول بتاع الإنس ربنا بيجعل الملائكة ماشيين معاه راس تنه يمين وشمال حارسنه من كل سوء ومكر عشان كده الله يقول أنا عرفت على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء قال ابن عباس فيدلوه على قيده كيف تنبو تمام الغيب من اللي أخبرنا بأنه في علامات الساعة فلما تسأل كبرى وصغرى أخبر بها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وشنو تقول أنه ما تكلم عن الغيب كان لسه ما فهمته بعد ما جاوب له ألف حديث كلها في أخبار الصعب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تروح لها عشر آيات خصوا بالمشرق خصوا بالمغرب وطلوع الشمس ولا بصار يلا كل ذكره قال الدجال يأتي ينقص 40 يوم يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة أتحدث عن جابة الأرض الجساسة كل ذلك أخبر بي اسمه اسمه غيب بعد ما خلاص الأدلة خلقته قال ما اسمه غيب اسمه وحي بدل اسمه وحي أسمى وحي منه ما يقدر يجيب هنا يقول الله سماه غيب في القرآن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالكل كل الحاجات يا لك ما غيب يا لك ما ساكت الله الله غيب في القرآن تقول ما غيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول شايف بكرة عرفناهم قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وراه بكرة دي هذه حدودة جغرافية كده ستة في ستة دي بكرة شافة وشاف بعد بكرة بعدها بعدها بعد بعدها كده شاف شغلانة كده يا سيدي يقول الشجاعي كان داير حسن بكم خبر قال انا شايف بكره امبارح داير بكره لا تقدر تجي شايفه كما في البخاري عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اهد فصلى عليه صلاته عن الجنائز ثم انصرف الى المنبر فخطب فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم والله اني لانظر الى حوضي الان واني اوتيت وفاتيا خزائن الارض والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي يقول هلاك أمتي على يد قيلمة من قريش ولو شئت أن أسميهم لسميتهم يقول إني أرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم معنى الفتن لذلك تبعدون وكأنهم نسوا أو تجاهلوا المئات والألم العديد يوم بدر قبل التهام المعركة أن أسلم جنون قال هنا من المشركين لهم حتى يكون في الوقت فلان بقى هنا فلان بقى هنا الفات محله بشبر منه ولا نظر يا أخبر أن آلاف المغيبات من النبي الخير في النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهنا إن شاء الله نبعث التسيار والحديث بهذا الموضوع إن شاء الله يتواصل وهو بيان أن من يظلم بأن الناس يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبدون المشايخ ما جاء ذلك إلا جهلا منه بكلمة العبادة لا يعرف معناها لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع وإن المعنى الذي يزعمه ويدعيه على المسلمين قد أبطله القرآن وأبطلته السنة النبوية وأبطله فعل الصحابة رضوان الله عليهم والحديث إن شاء الله سيتواصل.